السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المنافقون جاءتا بعد قوله جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. الآيتين، الآية السورة الكريمة من أولها إلى آخرها في المنافقين والتحذير منهم ومن صنيعهم، وذكر الله جل وعلا شيئا من صفاتهم في صدر السورة وقال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وتقدم لنا الحديث الثالث في الصحيحين حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه سمع من عبد الله بن أبي رأس المنافقين كلاما سيئا فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه لعمه وعمه بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب عبد الله بن أبي وأصحابه وقال لهم ما قال فحلفوا بالله أيمانا بأنهم لم يقولوا وإنما كذب عليهم زيد بن أرقم رضي الله عنه. يقول زيد رضي الله عنه فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حلفوا وأكدوا قولهم بأيمانهم، فأخذني الهم الشديد. ثم أنزل الله جل وعلا تصديقه في كتابه العزيز، فأخبر جل وعلا أنهم قالوا هذه المقالة وإن حلفوا بأنهم لم يقولوا، وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول لما حصل نزاع بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار قال المهاجري يا للمهاجرين، يعني يطلب الفزعة والمساعدة منهم، وقال الأنصار يا للأنصار، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوها فإنها منتنة، يعني لا تتداعوا وينتصر بعضكم لبعض، حتى وإن كان هذا اللقب لقب إسلامي ومحبب إليهم ومحبب إلى الله جل وعلا، لكن لما كان القصد نصر بعضهم لبعض وإعانة بعضهم لبعض حمية، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. ثم جاء رجل من المنافقين إلى عبد الله بن أبي فقال أين أنت؟ قد كنت تأمر وتنهى وترجى وتخاف والآن لا قيمة لك. قال وما ذاك؟ فأخبره بما حصل فقال أوقد فعلوها؟ ما مثلنا ومثلهم إلا كمثل قول القائل سم كلبك يأكلك، يعني أن المهاجرين آويناهم وواصيناهم وأعطيناهم ثم انقلبوا علينا، ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله، لا تعطوهم شيئا حتى يترك الرسول وينصرفوا، لأنهم يبقون عنده يظن بجهله وسوء سريرته ومن طوى عليه قلبه من النفاق أن المهاجرين رضي الله عنهم ما اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الأكل الذي يأكلونه، قال لا تنفقوا عليهم حتى ينصرفوا ويتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا توقفتم في الإنفاق انفضوا، ماتوا من الجوع وذهبوا وتفرقوا، يظن أن رزقهم من عنده والرازق هو الله جل وعلا، العبد ما يسوق رزق نفسه فكيف برزق غيره، ولكن الله جل وعلا يجري أرزاق بعض العباد على يد بعض ليمتحن هذا وهذا، وهو جل وعلا المعطي وهو المانع، وهو الرازق وهو الذي يسوق الرزق على يد هذا الرجل، وإلا لا فضل له، الله جل وعلا ساق هذا الرزق على يد هذا، فإن تولى وأعرض أو امتنع أو تبرم صرفه الله جل وعلا عنه وساقه على يد غيره، لأنه جل وعلا القادر على كل شيء، فهو المتصرف جل وعلا في العباد وفي قلوبهم وفي أرزاقهم وفي جميع تصرفاتهم جل وعلا، يوفق من شاء لما شاء ويحرم من شاء عما شاء جل وعلا، والعبد بتصرف الله جل وعلا، ثم إن له إدراك واختيار وحسن تصرف أو سوء تصرف، والله جل وعلا مطلع على العباد وأفعالهم، فقال بجهله وسوء سريرته لا تنفقوا على من عند رسول الله من المهاجرين حتى ينفضوا ينصرفوا، قال الله جل وعلا ولله خزائن السماوات والأرض، النفقة ما هي من عنده ولا من عند الأنصار ولا من عند أي شخص، إنما هي من عند الله جل وعلا، لأنه هو الذي له الخزائن وله الملك وله التصرف، ولله خزائن السماوات والأرض، ليس ما عند الأنصار فقط بل خزائن السماوات والأرض كلها من عند الله، كلها بيد الله يتصرف فيها كيفما شاء، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين، ولكن الواقع والحقيقة أن المنافقين لا يفقهون، لا فقه عندهم ولا معرفة ولا بصيرة، وإلا لو كان هذا المنافق يدرك لقال الحمد لله الذي ساق رزق هؤلاء على يدي، الحمد لله الذي جعلني من أنفع عباده لعباده، فالعبد الصالح يود ويتمنى أن يكون مفتاح خير وعلى يده ما يسر الآخرين، والسيء والعياذ بالله يتبرم بهذا ويظن أن هذا من ماله ومن حسابه ومن رزقه، وليس كذلك، هذا من رزق الله ساقه الله جل وعلا على يد هذا الرجل، ولكن المنافقين لا يفقهون، قال المفسرون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، كل المنافقين يا ربي قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، أم القائل واحد زعيمهم هو عبد الله بن أبي، القائل واحد قال لا تنفقوا على من عند رسول الله، إذن كيف نسب الله جل وعلا القول إلى الجميع مع أنهم لم يقولوا؟ والله جل وعلا أعز وأكرم من أن ينسب إلى شخص ما لم يقله. نعم ما قالوه بألسنتهم لكن وافقوه وهم معه وهم يرون رأيه، فدل على أن المرأة إذا كان مع المنافق ويرى رأيه أن عليه مثل وزره وأنه مثله، وأن الرجل مع المؤمنين ويسير بسيرهم ويعتقد ما يعتقدون له مثل أجر العاملين وإن لم يقل أو يعمل لأنه معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما قال صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا عبر عن قوم صالح أنهم عقروا الناقة، والعاقر واحد لكنهم معه موافقون له، فكذلك هؤلاء راضون بقول عبد الله بن أبي، والراضي كالفاعل، هم الذين يقولون لا تنفقوا. فصح أن ينسب القول إلى المجموعة المتفقين عليه وإن لم يقولوه كلهم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ينفضوا بمعنى ينصرفوا، وفي قراءة ينفضوا ينفضوا، والنفض نفض طرف الرداء أو الإزار، وهذا يقال عندما ينتهي ما مع الإنسان من مطعوم ونحوه ينفض رداءه يقول ما معي شيء، فهو حتى يكون ما بأيديهم شيء يأكلونه بمثابة من ينفض رداءه بأنه ليس معه شيء حتى ما يبقوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. والخزائن جمع خزينة، وهي مستودعات الأشياء التي تخزن بها الأشياء، كما يقال مخزن فلان يعني مخزنه الذي يضع فيه أمتعته أو طعامه أو أغراضه التي يبيعها أو عروضه التي للتجارة، يقال مخزن يعني يخزن به أشياءه. والله جل وعلا يقول ليس رزق المنافقين فقط أو رزق المهاجرين فقط أو رزق الأنصار عند الله، بل عنده جل وعلا خزائن السماوات والأرض، أرزاق الخلق كلهم في السماء وفي الأرض وفي قعر البحار وفيما خفي، الدويبة الصغيرة في أسفل سافلين تجد الله جل وعلا ساق إليها رزقها في مكانها، في قعر الأغوار يأتيها رزقها، في البحار يأتيها رزقها من الله. ولله خزائن، وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والاختصاص يعني لله وحده، وإنما غيره سبب فقط. الخزائن ملك الله جل وعلا، وكل شيء ملك الله جل وعلا، حتى ما يبي العبد العبد هو ملك الله جل وعلا، قادر على أن ينزعه منه. وإنما العباد ما جعل الله بأيديهم لغيرهم جعله وسيلة وسبب يمر على هؤلاء ثم يذهب إلى أصحابه الذين تفضل الله جل وعلا به عليهم بواسطة هذا الشخص. ولكن المنافقين لا يفقهون، لا ليس عندهم فقه ولا بصيرة، ولو كان عندهم فقه وبصيرة لأيقنوا أن الرزق من عند الله جل وعلا لا من عندهم. نعم اقرأ. قال الإمام أحمد: عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال: فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيئا من ذلك. قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلا هذا. قال: فانطلقت فنمت كئيبا حزينا. قال: فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أنزل عذرك وصدقك. قال: فنزلت هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى بلغ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم ذكر جل وعلا مقالة أخرى قالها عبد الله بن أبي مع تلك المقالة الشنيعة، قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز فاعل مرفوع والأذل مفعول منصوب. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومعه عدد من المنافقين كانوا في غزوة بني المصطلق. بني المصطلق على ماء عند قديد، على قريب من الساحل، من ساحل البحر الأحمر. كان كبيرهم الحارث ابن ضرار، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الحارث يجمع الجموع وهم مجتمعون على ماء يقال له المريسية، مجتمعون لينطلقوا نحو النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لقتاله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهز لقتال هؤلاء، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم. وكان من ضمن بعض الغزو المنافقين عبد الله بن أبي وغيره، فأغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق في على ماء يقال له المريسية، وتسمى غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسية. وغنم النبي صلى الله عليه وسلم منهم غنائم، وكان الأسرى في حدود 700 أو يزيدون، وفي ذلك الأطفال والنساء. وكان ممن غنم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أم المؤمنين، بنت أمير القوم، وكانت في السبي، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأعتقها وتزوجها، فأصبحت أم المؤمنين، وأبوها محارب الرسول صلى الله عليه وسلم. أراد عليه الصلاة والسلام أن يكرم عزيز القوم، يكرم البنت لأنها من ناس عزيزين، فهي بنت الأمير، فلا تصلح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاها لنفسه واعتقها تكرما، ما جعلها أمة، وإلا هي بمستوى الأمة لأنها مسبية. فاعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فتلك كرامة عظمى لها وتأليف لمن ورائها. فلما علم الصحابة رضي الله عنهم بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى جويرية واعتقها وتزوجها، قالوا: هؤلاء أصحاب رسول الله، فما ينبغي لنا أن نسترقهم. فأعتق في تلك الليلة 100 بيت، 100 بيت بسبب ببركة زواج النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما أعلم امرأة أبرك على قومها منها، يعني من جويرية وضرتها، لكن تقول الحق رضي الله عنها. ليلة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها أعتق من قومها 100 بيت، لأنهم قالوا: ما يليق أن نسترق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحارث أسلم وأتى بقومه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ودفع زكاة ماله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رجلا بعد إسلامه ليقبض الزكاة منه، ثم إن هذا الرجل كذب عليه وقال إن الحارث بن ضرار أراد قتلي وإنه منع الزكاة وهربت. فقال كيف هذا؟ فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لقتال الحارث بن ضرار ومن معه مرة أخرى. وفي أثناء الطريق والجيش ذاهب إليه للقتال، وإذا الحارث بن ضرار يتوجه من زكاة ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا، فالتقى بهذا الجيش فقال من أنتم؟ قالوا جيش رسول الله. قال ولمن وجهتم؟ قالوا وجهنا للحارث بن ضرار. قال ولم؟ قال لأنه أراد قتل المصدق، أراد قتل المصدق ومنع الصدقة. قال أنا الحارث وهذه صدقة مالي، جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبطأ علي المصدق. المصدق ما جاءني وما رأيته، وما يكون مني أن أخون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بايعته أبدا. وبنته أم المؤمنين رضي الله عنها. فرجعوا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقال عبد الله بن أبي بن سلول في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، قال لئن رجعنا إلى المدينة، يقول ما ندري نرجع ولا ما نرجع، نموت قبل أن نصل، لكن إن رجعنا ليخرجن الأعز منها الأذل. وهو يريد أن يعمي على من يسمع هذا الكلام مع علمه أن أصحابه المنافقين يعرفون قصده، ولا تمر مقالته هذه بسهولة، يعرفها من يدرك. وهو يقصد أن الأعز هو ومن معه، يعني أنهم أهل المدينة، والأذل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين. ليخرجن الأعز منها، يعني من المدينة، الأذل. فأنكر أنه قالها، لكن أثبت الله جل وعلا أنه قالها. فحينما أراد أن يدخل المدينة كما تقدم لنا، وقف ابنه عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه، من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وقف بسيفه وقال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم وتقر بأنك أنت الأذل وأن رسول الله هو الأعز. فاشتكاه أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد الله دعه يدخل. وطلب أو عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه، وقال أتحب ذلك أو تريد ذلك؟ قال والله يا رسول الله ما شبعت عيناي من وجهه مهابة له، يعني ما هم عندي بالشيء السهل، وما علم الأنصار أن أحدا منهم أبر بأبيه مني، ما عرضت قد عليك قتله لكوني أبغضه أو عاق له أو لا قيمة له عندي، ما شبعت عيناي من النظر إليه مهابة له، وما علم الأنصار فيهم أحدا أبر بأبيه مني بأبي، لكن علمت مقالته وأخشى أن تأمر به أحدا من المسلمين فيقتله، فما تسمح نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله ثم أكون قتلت مسلما بكافر، فإن كنت تريد قتله فأنا أقتله. رضي الله عنه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الأخوة والأبوة والقرابة والعطف والحنان في الإسلام، مسلم مع المسلم، وأما الكافر فلا يعطف عليه مسلم وإن كان أبوه أو ابنه. فاستمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحسن صحبته ما دام فينا، ننتظر نصبر عليه عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم وبغيرهم عليه الصلاة والسلام. يقولون لئن رجعنا، وهنا أتى بإن الشرطية والمؤكدة واللام المعطية للقسم، يعني من باب اليمين والقوة، أنه إن حصل الرجوع لنخرجنهم، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن، وأكدها بنون التوكيد الثقيلة، الأعز منها الأذل. فرد الله جل وعلا عليه قائلا ولله العزة ولرسوله. العزة ليست لهذا الشقي العنيد المنافق، لا عزة له ولا كرامة، وإنما العزة لله جل وعلا، العزة المطلقة لله جل وعلا. ثم هو سبحانه وتعالى يتفضل بها على من شاء، وأولى من يكون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه. ولله العزة ولرسوله، لا على سبيل المشاركة، وإنما العزة لله وحده، ثم يجود بها جل وعلا على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولكن المنافقين، ولكن الواقع والحقيقة أن المنافقين لا علم عندهم ولا بصيرة، ما يدركون، ولو أدرك لعلم أنه لا عزة له إذا حاد الله ورسوله، وأنه هو الذليل بالمحادة. وإنما العزة والغلبة والقهر لله جل وعلا، ويمنح ذلك من شاء، كما قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا صار بينه صلى الله عليه وسلم وبين عدوه مسافة شهر، بدأ الخوف في قلب عدوه والوجل والذعر من مسافة شهر، يعني ما كان يخافون الأعداء إذا قرب حولهم، يخافونه من مسافة شهر عليه الصلاة والسلام. ولكن المنافقين لا يعلمون، ولو علموا وفهموا لأدركوا أن العزة لله. قال محمد بن إسحاق، قال محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمرو عن قتادة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أضر بوالده مني، إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس صلى الله عليه وسلم، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.